القرآن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل المجرمين أي في علاقتهم ببعضهم البعض المتنقلة على الإيمان، مثل المجرمين في توريبهم وتلاحمهم وتعاطفهم وتناصرهم، كمثل الجسد الواحد اللي اشتكى منه تداعى له سائر الجسد بالسهل والحمى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله سبحانه وتعالى لما بعثه ليعلم الناس عن الله ويؤمن الناس بالله نشأ واحد مؤمن واحد مؤمن واحد مؤمن. هؤلاء المؤمنين لهم علاقة مع الله سبحانه وتعالى، هؤلاء المؤمنون لهم علاقة مع الله سبحانه وتعالى، لكن هل بينهم وبين بعض علاقة؟ المتعارف عند الناس العلاقات اللي موجودة، أخوة النسب، أصحاب نشأوا مع بعض في مكان معين، توافق وهوايات، ده بيشتغل شغلانة معينة وده بيشتغل معاه نفس المكان، فعلى قدر تعاملات الناس بتنشأ العلاقات، مصالح، واحد بيتاجر مع واحد فبينه وبعض ده بيشتري حاجة وجملة ومديها للقطاعي فبينه وبعض علاقات، لكن هل هناك علاقة أخرى غير هذا؟ علاقة الإيمان، إن نشأ على إثر الإيمان علاقات بين المؤمنين، إن الأصل في المؤمنين إنما المؤمنون إخوة، نشأت علاقة اسمها علاقة أخوة الإيمان. أخوة الإيمان الناس عارفة أخوة النسب، عارفة أخوة الأصل، أخوة الأرض، أخوة القبيلة، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ علاقة جديدة على علاقة الإيمان اسمها إيه؟ أخوة الإيمان. إنما المؤمنون إخوة. إيه الأخوة دي؟ قال لك الأخوة دي كلمة يعني أنا بقابل فلان أنا مسلم هو مسلم، هو كانوا في مجتمع مليء بالكفر، فأنا مسلم هو مسلم خلاص كده، يقول لك لا ده في علاقة جديدة بين المسلمين على الإسلام، على مجرد الإسلام اسمها أخوة الإسلام، وفي علاقة بين الذين يتلقون في الدين اسمها أخوة الإيمان. إن الناس درجات في العلاقات، كما أن علاقتهم بربهم متفاوتة كذلك علاقة الناس بعضها بعض متفاوتة. وإنما صار الحق المسلم على المسلم ست، إن في حق ما بين فلان وفلان، الحق ده أنا واحد يقول لي يا أخويا يقول لي انت ما جيتليش، اقول له معلش، يقول لي لا انا حقي عليك انك تجيلي، حقي عليك ان انا لما امضى تسال عليا، ده حق، حقي عليك لما انا اقول لك سلام عليك تقول لي عليكم السلام، حقي عليك ان انا لما اعطس قدامك انك تقول لي يرحمك الله تدعيلي. انما اصلا جعل هناك حقوق بين المسلمين بعضهم بعض. وهنا الحديث ده يقول مثل المؤمنين في توادهم وتلاحمهم وتعاطفهم، يقول ان بيضرب مثلا، بيقول العلاقه المفروض تبقى عامله ازاي ما بين المؤمنين اللي امنوا بالله الذين ليس بينهم اي علاقه بين بعضهم وبعض الا علاقه الايمان ان هم امنوا بربنا، فبيوجههم ربنا انه بيقول له بما ان انت امنت بيا خد بالك ان في واحد تاني امن بيا، اقم معه علاقه. العلاقه المبنيه على ايه؟ تواد. تواد ده يقول لك الود غير الحب، الود هو إظهار الحب، الحب ده جوه القلب أنا مش حاسه، لكن الود ده كلمة حلوة، الود ده هدية، الود ده مشاعر التناصر، مشاعر أن أنا جنبك، مشاعر الدعم، اسمها اسم ود، أن واحد بيود واحد مش واحد بيحبه. اللي بيحب ده أنا ممكن واحد بيقول لما قلت أنا بحبك بس هي مش عمرها ما قالها كلمة حلوة، فربنا سبحانه وتعالى واحدة بتقول لجوزها أنا بحبك بس هي عمرها ما تعاملت معاه تعامل يظهر حبها. يقول لك الود غير الحب، الود ده إظهار المحبة، إظهاره باللسان، إظهاره بالأعمال. قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، الرحمة علاقة دائما تكون من أعلى للأقل، يعني ما تلاقيش الضعيف يرحم القوي، إنما تجد الايه؟ القوي يرحم الضعيف، دايما الرحمة علاقة من الأعلى للأقل. في واحد ربنا فضل الناس بعضهم على بعض في الرزق، في واحد اعلى من الاخر في الرزق، فضل برزق معين، فضل بقوه معينه، فضل بادوات معينه واسباب الحياه معينه. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيامر المؤمنين ان هم يتراحموا. قال مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم، المعطف اللي بيسلب. فبيقول ان المؤمنين بيرحموا بعض وبيتوادوا مع بعض وبيستروا بعض. المعطف بيدفي، المعطف بيدفي، المعطف بيستر، ان هو كانه ستر على اخيه، كانه بيكمل نقص اخيه، كانه بيكمل احتياج اخيه. ده موجود في النفقه، موجود في الكلمه، موجود في الاحتياج، المساله واحد محتاج حاجه واحد بيساعده. قال كمثل الجسد الواحد، ضرب مثل، النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب مثل على التراحم والتعاطف كمثل ايه؟ الجسد الواحد. الجسد الواحد اللي بيحصل فيه، ضرب مثل في التواد والتراحم والتعاطف بمثل المرض، ان واحد عينه وجعته فتلاقي عنده صداع. طب ايه علاقة الصداع بعينيه؟ تلاقي جسمه لما يجيله صداع مش عارف يتحرك، تلاقي حرارته تعلى، تلاقي مش عايز ياكل، معدته مقلوبة. كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو، لو عضو من أعضاء الجسد، لو واحد ضفر اللي بيوجعه عنده خراج صديد في رجليه، يتلاقي يقول لك أنا مش عارف آخد نفسي، تعبان، مش بص أنا مش عارف آكل حاجة خالص، مزاجي وحش جدا، مش عارف أنام. تقول له يا عم ده وجع، ده مشكله في الصابع مالهاش علاقه بدماغك ولا ببطن ولا ببطنك ولا برئتك ولا بقلبك ولا ونبضات قلبه ووشه شاحب. الموضوع فالنبي صلى الله عليه وسلم بيضرب مثل، بيقول ان لما واحد من المسلمين بيشتكي ينبغي ان المسلمين يتعاطفوا عليه، يتراحموا فيما بينهم، يرحموه، يظهروا المحبه له كمثل الجسد الذي يظهر المحبه ويظهر الرحمة ويظهر التعاطف مع العضو الذي ايه اشتكى، كان تداعى له زي الجسد بالسهر. يقول لك لما يكون في عضو تعبان الجسم كله يسهر مش عارف ينام من ألم. والحمى درجة الحالة ترتفع، لما يكون في بكتيريا في البطن تلاقي درجة الحالة ترتفع. يروح لدكتور الأطفال يقول له الولد بيسخن، يقول له والله خد المضاد الحيوي ده مطهر معه، يقول له يا عم يا علاقة المضاد الحيوي مطهر معه الموضوع ده، الولد بطن وجعاه، يقول له أيوه أنا عارف، ما هو لما بطنه بتوجعه دماغه بتسخن، يسخن جسمه كله يسخن، تداعى له زي الجسد بالسهل والإيه والحمى، يخش في دور سخونية عالي عشان التهاب رئوي، عشان التهاب في بطنه، عشان خزار في صبعه. النبي صلى الله عليه وسلم بيحب المؤمنين على التعاطف، على التراحم، على ان يكون بينهم وبين بعض ايه؟ علاقه. العلاقه دي مبنيه على ايه؟ الناس كل ما ايمانها بيزداد، كل ما علاقتها بالله، علاقتها بالله بتزداد، وكل ما علاقتها بالمؤمنين وعاطفتها تجاه المؤمنين بتزداد، وكل ما علاقتها بالله سبحانه وتعالى بتضعف، كل ما علاقته بالمسلمين بتضعف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم يعني لا يكمل ايمان احدكم بربه، العلاقه اللي بينك وبين ربنا، حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. طب انا علاقتي بربنا علاقه مثلا دي بصوم بقرا قران بزكي لما بيقول لي بحاجه بعملها، لكن اخويا انا مالي بيه؟ يقول لك لا، ده هو امرك انك انت ايه تحب لاخيك ما تحب لنفسك، تتعامل مع اخوك بتعامل تراحم. لا شك ان قضايا المسلمين من هذا الباب، ان احنا لما بنقول ان المسجد الاقصى اليهود بيعتدوا على المسلمين هناك، هو انا عرفت المسلمين هناك انا مالي؟ واحد يقول لك يا عم هم فرطوا في ارضهم انا مالي؟ لا، هو انا مالي من ناحيتين، من ناحيه شرعيه انها مقدسات للمسلمين، ومن ناحيه ايماني انا بربي الذي يحتم علي ان انا اتفاعل مع المسلمين، ايا كان بقى المسلم ده في مصر، في امريكا، في السعوديه، في انجلترا، في فرنسا، ان انت بينك وبين كل مسلم علاقه مبنيه على علاقتك بالله سبحانه وتعالى، متى المؤمنين في توحيدهم وتراحمهم وتعاطفهم، أيهما أولى؟ المسلم القريب يعني أخوك، إنك أنت أولى، إنك أنت راجل ربنا سبحانه وتعالى فتح عليك في المال، طب ما شوف أخوك اللي ممكن يكون عنده مشكلة مادية، جارك، صاحبه، واحد اشتغل معاه وبينك وبينه عارف كويس وعارف انه مأذون، بتدور على واحد تطلع عنده زكاة غريب، وانت الراجل اللي شغال معاك ممكن يكون مديون وما انتش عارف عنه حاجة، الحاجز بتاع العمارة اللي انت ما انتش عارف ظروفه ايه، هتقول لي احنا في زمن الناس بقت اغنية وبتدعي الفقر والفلاحين يعيشون عيشة الفقراء وهم من اغنى الاغنياء، وتلاقي راجل متبهدل وحالته حالة وجلابيه مقطعه وعنده 50 فدان اشتريه، وانت تروح تديله صدقه، وانت لانك انت في اسبابه الدنيويه ما فيش فيه حاجه ظاهره، هو ضايع قدامك كده ما عندوش، عايش على الطين، وهو عنده املاك واطيان واراضي وبيوته، انا ما قلتلكش يعني مش لازم نبني على الاستثناء، ده موجود لكن انت تحرر، لكن مهم ان انت يكون بينك وبين الاخرين علاقه، هذه علاقه مبنيه على الايمان، العلاقه دي علاقه اظهار المحبه، اظهار التراحم، اظهار التعاطف، يقولوا لو زيك لو اعلى منك لو اقل منك لو اقل منك ارحمه، لو زيك اعطف استر، لو اعلى منك اظهر المد، وهكذا الناس، ان ربنا سبحانه وتعالى عارفين من بها اخذ النبي صلى الله عليه وسلم، اول ما بعث اول ما سافر من مكه وبقى النبي صلى الله عليه وسلم مكان بقى يصلي ويصلي الجمعه ويدي دروس ويقعد مع الناس، اول حاجه عملها النبي صلى الله عليه وسلم بعد بناء المسجد انه اقام علاقات بين المسلمين بعضهم بعض، اخى بين المهاجرين والانصار، قال لهم لازم كل واحد يكون له علاقه بواحد، وفي فرق بين علاقة عامة المجتمع كله بيتناصر، وفرق بين علاقات خاصة ان كل واحد يمسك في واحد، ليه يسأل عليه؟ لان في زحمة العلاقات العامة انت ممكن تنسى، يعني لو واحد مرض وما جاش المسجد الناس مش مركزة، ممكن لو غاب فترة طويلة الناس تركز، لكن مين اللي هياخد باله منه؟ اللي بيقعد جنبه، اللي بينه وبعض علاقة ايه خاصة، يقول لك لا لازم ده ما جاش بقاله يومين، ما جاش بقاله صلاتين، الراجل ده ممكن يكون مريض، ممكن يكون مأذون، العلاقه الخاصه هي اللي تفرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: متى المؤمنين في تمدهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد السهري والحمى.